يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرى. إن أفرى الفرى أن يري الإنسان عينيه ما لم تريا، يعني الكذب، الكذب نعم الكذب المفترى، بالقول الفرى أو الفرى. فانتقلوا ببركة رسالته ويمني سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الآية. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس، يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلت فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. طبعا النسيان يطلق على أمرين: على الترك وعلى الذهول. المراد هنا النسيان الترك عمدا، أما الذهول فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ يعني على النسيان، اللهم إلا أن تكون هذه خاصة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس: إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. واتقوا الله حق تقاته عليكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما أنزل الله عز وجل في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا عمارة الصيدلاني، حدثنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت، يعني هذا في حال ممارسته هذه المعاصي، وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم قال اذكروني فيما أوجبت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس في قوله فاذكروني أذكركم قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منه. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. نعم هذه الأفعال من الله عز وجل على سبيل المقابلة لا يشتق لله منها صفة مطلقة فلا يقال المهرول مثلا ولكن على سبيل المقابلة فهو سبحانه وتعالى يجزي. نعم وسيأتي توجيه قتادة قال صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة وعنده قال قتادة الله أقرب بالرحمة. وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة وهو الراوي حدثنا روح على عبده يعني بدا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده بدل خلقه. شيخ عبد الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. نعم هذا في القدر. إذن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. وهذا الحديث إنما هو في القدر لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن في بعض الروايات. نعم. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، والصبر صبران. إن الله مع الصابرين يدل على معية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، معيته الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والمحبة، أما المعية العامة فهي تقتضي القهر والإحاطة، والله أعلم. نعم. والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثالث الصبر على أقدار الله التي تصيبه في ذلك، فإنه يعني إن ترك المحارم والمآثم ربما يقدر عليه من يؤذيه ويبتليه، وكذلك إذا فعل الطاعات والقربات ربما تصيبه بعض المصائب ابتلاء وامتحان فيصبر عليها. إذن الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على قدر الله. نعم. والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود، الصبر على فعل الطاعات والقربات. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب، فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعائب، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم الله. وقال علي بن الحسن زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون؟ ليدخلوا الجنة قبل الحساب. قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل. أنا عندي زيادة. وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه، واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. نعم. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، يعني حياتهم حياة برزخية، حياتهم حياة برزخية ليست مثل حياتهم في الدنيا. ولهذا قال: لمن يقتلوا، أثبت أنهم يقتلون ومع ذلك ليسوا أمواتا بل أحياء حياة برزخية. وحياة الأنبياء أفضل حياة برزخية، الله أعلم بكيفيتها، لكن ليست مثل الحياة الدنيا، لا يتعلق بها ما يتعلق بالحياة الدنيا. نعم، كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعه فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. نعم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، شو سبحان الله، إمام أحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك. نعم. ومالك طبعا قبله أبو حنيفة رحمه الله، يعني قبله في الزمن. نعم. عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. سنده أئمة. نعم. الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري. نعم، سند جيد. نعم، سبعة صحيح وهو في المسند. نعم. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا. شوف هنا قال في التعليق، وسيأتي قول الحافظ بن كثير رحمه الله وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. نعم. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر، قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. نعم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده، أي يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم، حتى نعلم المجاهدين، هذا العلم الذي يقول الشيخ ابن سعدي هو العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فربنا عز وجل يعني بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. لكن هنا حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني الذين تحقق جهادهم وتعلق بهذا العلم ثواب الله، ومن نكل عن الجهاد علم الله نكوله فتعلق بعلمه عقابه. ولنبلونكم حتى، هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. أما علم الله بكل شيء يعني لا يعذب الله به حتى نعم يعلم المجاهد من والصابر من الجازع إلى آخره. نعم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال: لباس الجوع والخوف. وقالها هنا يعني كأنه لباس يظهر عليه. نعم. وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، كما قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، وبنقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر، والله أعلم. ثم بين تعالى من الصابرين من الصابرون الذين شكرهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء. وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب. وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان الصلوات والرحمة. نعم. وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل في الحمل. فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع، وهو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب، أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث يعني بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبتي ثم يقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك الرغبة في، يعني ليس بي أنه ما لي رغبة فيك، بل يعني رضي الله عنها تقول يعني أنا أرغب فيك لكن فيه موانع. نعم. ولكني امرأة في غيرة شديدة. نعم. فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، رضي الله عنها. نعم. وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. ذكر ثلاثة أشياء، ولكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. نعم. وأنا امرأة قد دخلت في السن، يعني تقدمت في السن، وأنا ذات عيال. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك. نعم. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. نعم. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قالا حدثنا هشام بن أبي هشام حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وقد رواه إسماعيل بن علي ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق السلاحيني أخبرنا حماد بن سلمة عندي السالحيني السالحيني أخبرنا حماد بن سلمة نعم أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك، قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن ابن عروب بن عرزب ابن عرزب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤادي؟ قال نعم. قال فماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به عن ابن المبارك به وقال حسن غريب. واسم أبي سنان عيسى ابن سنان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وإنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله، وأحسن الله إليك وإلى الجميع. يقول قال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني نهي ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. هل تحمل الآية على تشكيل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية؟ وما حكم هذه الأحزاب؟ الأحزاب المعروف عن الأحزاب أن الجماعة يتحزبون على مسمى أو يتحزبون على شيء يتعصبون له، فمن وافقهم فهو منهم ومن لا يوافقهم فهو ليس منهم ولو كان أفضل في دينه. ولما يقول الأحزاب السياسية يعني أنها أحزاب تنهج السياسة المكيافيلية التي فيها أن الغاية تبرر الوسيلة، سياسة مكيافيلي عنده أن الغاية تبرر الوسيلة، فيرتكبون كل وسيلة توصلهم إلى الغاية إذا كانت الغاية محمودة في نظرهم، فلا بأس أن يرتكبوا الوسائل غير المشروعة. لهذا السياسة ثلاثة أنواع: سياسة شرعية وهذه مطلوبة، وسياسة شيطانية وهذه محرمة، وسياسة دنيوية كسياسة المرء يعني لتنمية ماله أو رعاية أنعامه أو نحو ذلك. يقول ذات المرجعية الإسلامية، هذا تناقض. المرجعية الإسلامية لو رجعوا إلى الإسلام فالإسلام فيه قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. ولما جاء رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام واشترط عليه أن يكون له الأمر من بعده، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعته ولم يعترف له بأن هذا إسلام. ورد في الحديث أيضا إن لا نولي هذا الأمر من يطلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. والشيخ داعز بن باز أيضا له كلام حول هذه الأحزاب، وقال إنه لا يجوز التعصب لحزب والانتماء إليه والحب والبغض على أساسه، وإنما التعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من وافقه فهو المحبوب وهو المسلم، ومن خالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنته فهذا قد عرض نفسه للوعيد إن لم يخرج من الملة، عرض نفسه للوعيد وفارق السنة والجماعة. ونسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.